قال لا أقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين. يبحث في الأرض ليريه قد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.